هذا يسأل عن الزواج في بلاد الكفر بامرأة غير مسلمة على أساس أنها تدخل في الإسلام، يعني مهرها أو شرط عليها الدخول في الإسلام. إذا كانت يهودية أو نصرانية يعني كتابية يجوز لك ذلك، أما إذا كانت مشركة فلا، حتى تسلم. نعم.